إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نصف الساعة مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما يتيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله هم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد Thank you. ذلك بما قدمت قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل والزبر والكتاب المنير.